نعم الأداتين وما كان صغير دوت الله يكرمك كلنا الوقف الجميل ده اللي بنحب نسمعه من فضلك الله يكرمك الله الله الله اكبر ومن اراد الاخره وسعى تعالى يا عم السيد تعالى اجيب لك كرسي يا دكتور انا مستجاب الله يا عم السيد ما شاء الله ها ايه كرسي في الجنب تعالى جيب تعالى تعالى والله ما توقف احنا قاعدين ابدا ومن اراد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي عليه الله الجوابات اللي بتصحنا دي جوابات علي بتهربنا الجوابات والله بتهربنا الله يكرمك يا سيدي قول احنا مرضى عنا النهارده جوابات وقفات الله يكرمك الله الله الله يا عم الدكتور يا نجم رباني الله الله الله اللهم صل على النبي Thank you. عظيم السيد النبي خلاص النبي عليك عظيم السيد يا عليك لا رب تسجد ما شاء الله لا يا نغم رباني عاوزك مع الديه بقى لشك 13 بس محتاج انا هترجم عم ارجوك جاي والله جاي من الدراسه والله جاي من الدراسه عم السيد اسمع حصل نعم يا عم رجع الصبا ده بيدوبني قوي على فكره الله لا تجعل رهيب الصبا ده والله ما يعمل ألم. نعم الله أكبر. نعم الله عليك. نعم نعم نعم الله نعم. فلا تقل يا جمل يا جمل القرآن. نعم يا فاروق. نعم صلاتي النبي الله. والنبي ترجع لها تاني وتعيط معاها فيه. والنبي ترجع لها دي بالظبط. معلش معلش معلش ما كما ربنا رد عليه. نعم يا فلان. نعم كنت عايز اسمعها، كنت عايز اسمعها جواب جواب، بس الجواب ده سكتني، كنت متعشم فيها جواب الجواب، بس الجواب ده سكتني. الله يكرمك، الله يبارك فيك يا سيدي. واغفر لهما مليون نعم. اللهم صل على النبي. نعم يا دكتور. نعم الله صل على النبي السيد. وكان الشيطان يغفر فيك كفورا. ولا تقتلوا أولادكم خشية نعم نعم الله أكبر. أنا سيدي نعم يا سيدي. ولا تقولوا نعم. ولا تقربوا ما النبي ايوه النبي عشان خاطر رجعها لي تاني كنت معايا فيه عشان اروح مرتاح انا عيال وما Thank you. هم الشغالين دول بقى. Thank you. احسنت فتح الله عليك احسنت فتح الله عليك ربنا يكرمك ويبارك فيك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بالحق يا ابننا هو بالحق من الهي.